أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فمع المحاضرة الثانية من المحاضرات الخاصة بالمرحلة المكية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المحاضرة نتحدث عن الوضع في العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل: لماذا الحديث عن الفترة السابقة للإسلام؟ يعني احنا في هذه الدروس نتحدث عن قواعد بناء الأمة الإسلامية، فنتكلم ليه عن فترة سابقة لفترة الإسلام؟ أقول: لن تدرك قيمة النور إلا إذا عرفت الظلام. يكفي إخواني في الله الإشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضح حال الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. تخيل حال الأرض وصل إلى حالة من التردي والضياع الشديد إلى الدرجة التي يمقتهم فيها الله عز وجل. المقت هو شدة الكراهية، وشوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بقايا من أهل الكتاب. حتى كلمة بقايا توحي بالأثرية، يعني مجرد أثار لا أثر لهم مباشر في واقع الناس. وهذه البقايا إخواني فلا لم تكن مجتمعات، يعني ما كانتش مثلا في مدينة صالحة في مكان ما على الأرض، أو في مجتمع صالح في مكان ما على الأرض، لا، كانوا أفرادا معدودين، رجل في مدينة، رجل في مدينة أخرى تبعد مئات أو آلاف الأميال عن الآخر، وهكذا. تعالوا إخواني في الله نخترق الزمان والمكان، نخترق الزمان بالوصول إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 14 قرن من دلوقتي، ونخترق المكان بالوصول إلى كل بقعة على الأرض كانت تعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتجول بين الشرق والغرب، تعالوا نشوف حال الناس، حال الملوك، حال الأخلاق، حال الطباع، ونشوف ما يسمى بالحضارات في ذلك الزمن. أول شيء يلفت الأنظار في ذلك الزمن دولة ضخمة جدا جدا بتمتلك نصف الأرض تقريبا في ذلك الزمن، وهي الدولة الرومية، دولة في منتهى الضخامة. الله عز وجل سمى سورة من سور القرآن الكريم بسورة الروم، ذكر فيها قصة الروم مع الفرس، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآيات. قبل البعثة النبوية كانت الدولة الرومية الغربية قد سقطت. إيه الدولة الرومانية الغربية؟ الدولة الرومانية دولة ضخمة جدا، كانت واخدة تقريبا 3/4 أوروبا، مقسمة إلى قسمين رئيسيين: دولة رومانية شرقية ودي عاصمتها القسطنطينية واللي كان عليها قيصر اللي هو هرقل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيصر ده لقب للملك الذي يحكم الدولة الرومانية، كان اسمه هرقل في ذلك الوقت. والدولة الرومانية الغربية اللي هي كانت عاصمتها روما، الدولة الرومانية الغربية كانت قد سقطت ولم يبقى إلا الدولة الرومانية الشرقية. كانت هناك خلافات عقائدية عقيمة بين طوائف النصارى في أطراف الدولة الرومانية الشاسعة، كانت خلافات بشعة إخواني في الله. الدولة الشرقية أرثوذكسية، الدولة الغربية كانت كاثوليكية، دارت بينهم حروب فنية فيها الآلاف والآلاف على مدار السنين، وظلت هذه الحروب حتى العهد القريب، وإلى الآن هناك خلافات عقائدية ضخمة وحروب بين طوائف مختلفة من النصارى. الجوانب الأخلاقية كانت في انحدار شديد في هذه الدولة، انحلال خلقي عظيم، تأخر سن الزواج جدا في الدولة الرومانية أو اختفى الزواج، فضل الجميع العزوبة على الزواج لأن تكاليف الزواج كانت غالية والناس كلها فقراء، الأموال كثيرة جدا في الدولة ولكن مجموعة في أيدي قلة قليلة جدا من الدولة الرومانية الواسعة، الناس الشباب مش لاقيين زواج، مش لاقيين إمكانيات، فانحل الناس انحلال رهيب وانتشر الزنا في كل مكان، وما عادش حد عارف ده ابن مين ولا ده تبع مين. الرشوة أصبحت أصلا في التعامل مع موظف الدولة، أي مصلحة عايز تقضيها لابد من رشوة، ضرائب ضخمة باهظة على كل سكان البلاد، والضرائب هي أكثر على الفقراء منهم على الأغنياء. الوحشية الشديدة في الطباعة من وسائل التسلية التي كانت في الدولة الرومانية الشرقية ووسيلة مشهورة، هي صراع العبيد مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة، والوزراء والأمراء قاعدين يتفرجوا من بره ويستمتعوا جدا بالأسد أو بالنمر اللي بيأكل العبد بعد ما بيقعد يحاربوا إيه كام دقيقة أو كام ساعة. طبعا إحنا بنتعجب من هذه الصورة وقول يا دي كانت مجتمعات مظلمة جدا، لكن سبحان الله ما إحنا بنشوف في أسبانيا حرب الرجال مع التيران، وإزاي الراجل ممكن يدمر الثور ولا يقتل الثور أو الثور يقتل الراجل، والناس في الآخر بتتفرج برضو وبتسقف برضو وبتهلل برضو، وهي صورة كما يسمونها من صور الحضارة. حروب بربرية همجية وحشية. على سبيل المثال، في عهد أحد قياصرة الرومان كان اسمه فسبسيان، فسبسيان هذا حاصر اليهود في أورشليم سنة 70 ميلادية، أورشليم القدس، قعد محاصرهم 5 شهور كاملة، انتهت في سبتمبر سنة 70 ميلادية، ثم سقطت المدينة، سقطت القدس في أشد هزيمة مهينة عرفها التاريخ. ليه بنقول هزيمة مهينة؟ تخيل الرومان عملوا إيه في اليهود. أمر الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم، يعني كل واحد يهودي يمسك زوجته وأولاده ويموتهم بنفسه. هكذا الأمر الروماني للدولة المحاصرة، دولة اليهود المحاصرة داخل مدينة القدس. الغريب سبحان الله أن اليهود أطاعوا وافقوا على ذلك، وقاموا من شدة الرعب وطمعا في النجاة، طبعا هم أحرص الناس على حياة، خرجوا يقتلون أبناءهم ونساءهم بسيوفهم، وبعدين خرجوا بعد كده للرومان. الرومان بدأوا يعملوا قرعة ما بين كل 2 من اليهود، واللي تطلع عليه القرعة يقتل أخوه اليهودي، لحد ما في الآخر صفوا كل اليهود الموجودين في القدس أورشليم، ولم ينجوا منهم إلا الشريد أو أولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة. يبقى دي كانت صورة من صور الحرب الرومانية، ودي كانت صورة مش غريبة. الرومان في حروبهم كانوا في أشد الشراسة وأشد أنواع الهمجية المتخيلة. المجتمع الروماني كان فيه العبيد، إخواني في الله تخيلوا، العبيد كانوا 3 أضعاف الأحرار. معاملة العبيد كانت معاملة في منتهى القسوة، لدرجة أن أفلاطون، تخيلوا أفلاطون يعني بيقولوا عليه فيلسوف بقى وصاحب المدينة الفاضلة اليوتوبيا اللي هو ألفها في دماغه ديت، المدينة الخيالية ديت، كان يقول أنه في مدينته الفاضلة لا يجب أن يعطى العبيد حق المواطنة، العبيد دولت ما ينفعوش يكونوا مواطنين في البلد مع أن هم من أهل البلد، لكن ليست لهم أي قيمة في بلاد الرومان. يبقى ديت كانت صورة سريعة، لقطات من حال الدولة الرومانية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في العهد السابق مباشرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتجه إلى جهة الشرق، نشوف الوضع في الدولة الفارسية، الدولة اللي كانت بتمتلك نصف العالم الآخر في ذلك الزمن، كانت مأساة حضارية بكل المقاييس. إخواني في الله، انهيار شديد في الأخلاق، زواج المحارم ده شيء كان منتشر جدا في الدولة الفارسية، يعني الرجل يتزوج من ابنته، من أخته، من أمه، حتى كبار القوم، يعني كسرى، كسرى ده ممكن يتجوز أي واحدة في المجتمع كله. ومع ذلك سبحان الله ياس جورد الثاني كان كسرى فارس وكان متزوجا من ابنته، وبعدين بعد شوية قتلها، قتل بنته. بهرام جوبين برضو أحد الأكاسرة كان متزوجا من أخته، بعضهم كان بيتجوز أمه. هذا الكلام يا إخواني في الله كان مستنكر في كل بقاع الأرض، يعني كان كل الشعوب تعيب على أهل فارس أنهم يتزوجون زواج المحارم. يعني مش بنقول إن ده كان كلام يعني متعارف عليه في المجتمعات، لا، ده كان شيء منكر وكان ضد الفطرة، ولكنهم كانوا يفعلونه. في عهد قباذ، قباذ هذا أحد الأكاسرة الكبار في تاريخ الفرس، في عهد قباذ ظهر رجل اسمه مزدك. مزدك ده كان مصيبة، طبعا في بعض الناس بتحطه بقى طائفة الفلاسفة ومفكرين، لكن مزدك هذا لما قام قال إن الناس سواسية في كل شيء، شيوعية كانت قوية جدا. طبعا الكلمة من ظاهرها كويس، سواسية في الحقوق، سواسية في المعاملة، لا ما كانش كده، سواسية في كل شيء حتى في المال والنساء، يعني ما كانش فيه احترام لأي ملكية في البلد، كل شيء مباح للناس كلها، كل شيء على المشاع، ممكن أي حد يدخل إلى بيت الآخر يأخذ منه من ماله ويأخذ من نسائه، يأخذ مراته. فبالتبعية استفاد الأقوياء من هذا القانون على حساب الضعفاء، يعني كان القوي يدخل على الضعيف يغلبه على ماله وعلى زوجته فلا يستطيع أن يتكلم، بينما الضعيف لا يستطيع أن يدخل على القوي، والضعيف لا يستطيع أن يعترض أو يرفع شكوى، لأن هذا أصبح جزء من الدين في بلاد فارس. وطبعا في مشاكل ضخمة جدا عمت في البلاد، الناس ما عادتش عايزة تشتغل، لأن كل واحد بيشتغل وما بيملكش شيء فيشتغل ليه، وعمت السرقات في كل مكان، وباركها كسرى قباد، لأن ده عنده دين كما وضع مزدك، وفسد الناس كلهم أجمعون. قارن هذا بالذي سيأتي ويقول: والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. تقديس الأكاسرة في بلاد فارس كان أمرا مهينا جدا لعامة الناس، الناس كانت تعتقد أن كسرى هذا في دمه دم إلهي، وأنهم فوق البشر وفوق القانون. كان الرجل إذا دخل على كسرى ارتمى ساجدا على الأرض فلا يقوم حتى يؤذن له. أقرب الناس وقوفا إلى كسرى هم طبقة الكهان والأمراء والوزراء، الناس القريبة أو دولت بيقفوا على بعد 5 متر، الناس اللي درجة أقل على بعد 10 متر، عموم الناس أو الرسل كانوا يقفون على مسافة 15 متر من كسرى. من أراد أن يدخل على كسرى فليضع على فمه قطعة من القماش الأبيض الرقيق، ليه؟ علشان ما تلوث أنفاس هذا الرجل الحضرة الملكية لكسرى، استعباد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبله رجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، تخيلوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل مسك إيديه لحد ما الرجل يشيل إيده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه. ولم يرى صلى الله عليه وسلم ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، يعني يتواضع لجليسه ما يمدش رجله قدام الجليس. روى ذلك الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. كان هناك طبقية شديدة فيها مهانة كبيرة جدا للإنسانية، بيقسموا شعب فارس من أوله كده لآخره لسبع طبقات، طبقة الأكاسرة دي فوق خالص، بعدها طبقة الأشراف، ودولت سبع عيلات مش ممكن يكون في حد شريف بره السبع عيلات دول، وبعدين طبقة رجال الدين، وبعدين طبقة رجال الحرب اللي هم قواد الجيوش، وبعدين طبقة الخامسة طبقة المثقفين، الناس اللي بيفهموا ايه في العلم، الكتاب الأطباء الشعراء، دولت الطبقة الخامسة في المجتمع الفارسي، وبعدين طبقة الستة الدهاقين اللي هم رؤساء القرى العمدة بتاع البلد يعني وجامع الضرائب، وتيجي بقى الطبقة السابعة اللي هي طبقة الشعب، أكثر من 90% من مجموع سكان فارس، العمال، الفلاحين، التجار، الجنود، العبيد. هذه الطبقة إخواني في الله ليست لها حقوق بالمرة، كانوا يربطون بالسلاسل كما تعرفون في المعارك، يعني في موقعة الأبلة، الأبلة دي أول موقعة إسلامية فتح فارس، كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الفرس كانوا يربطون 60,000 من الجنود بالسلاسل، تخيلوا، كل عشرة في سلسلة، حتى أن الموقعة دي سميت في التاريخ بذات السلاسل. وفكر كده معايا، كيف يستطيع هؤلاء المقيدون في السلاسل أن يحاربوا قوما وصفهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بقوله في رسالتي إلى زعيم الأبلة في نفس الموقعة: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. شيء في منتهى البشاعة أيضا كان في بلاد فارس، وهو عبادة النار. في واحد اسمه زرادشت ظهر في بلاد فارس، برضو بيعتبروه يعني من كبار الفلاسفة، مش بس في بلاد فارس، لا، في العالم بأسره، يعني حتى أن صاحب كتاب الخالدون 100 وأعظمه محمد صلى الله عليه وسلم يعني عدوا من ضمن الناس اللي هم الخالدين، وحطوا رقم 89، حطوا متأخر يعني الرجل المسكين. ليه؟ لأن ديانته محلية، بينما ديانة الرسول صلى الله عليه وسلم وديانة المسيح عليه السلام عالمية. هو بيقول عشان كده أخرته لورا، طبعا ده أسلوب يعني إيه قبيح في التشبيه بين الأنبياء وبين هذا الرجل. هذا الرجل هو الذي دعا إلى تقديس النار، وقال أن نور الله عز وجل يسطع في كل ما هو مشرق وملتهب، ومن ثم حرم الأعمال التي تتطلب النار. فالناس اكتفت بالزراعة وبالتجارة وما فيش صناعة في بلاد فارس. طبعا النار إخواني لا توحي لعبادها بشريعة ولا تضع لهم منهجا، فشرع الناس لأنفسهم حسبما تريد أهواؤهم، وعم الفساد في كل شيء في بلاد فارس. يبقى ده الوضع في الدولة الضخمة الأخرى المشاركة للدولة الرومانية في حكم الأرض في ذلك الزمن. تعالوا نرجع تاني لأوروبا، بس نطلع فوق بقى في الشمال نشوف حال أوروبا الشمالية، بلاد إنجلترا وبلاد الإسكندنافة، السويد والدنمارك وفنلندا وألمانيا، وهذه المناطق الشمالية من أوروبا اللي هي خارجة عن حدود الدولة الرومانية. يقول المؤرخ الفرنسي رينو، وشهد شاهد من أهلاء إخواني في الله، يقول طفحت أوروبا في ذلك الزمن بالعيوب والأثام، وهربت، وخلي بالك من الكلمات، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان، وذخرت بالجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد. فشت فيها الأمية، الأمية إخواني كانت منتشرة للدرجة اللي الأمراء كانوا بيفتخروا أنهم لا يستطيعون أن يقرأوا، كانت حاجة إيه يعني مدعاة للفخار، والناس اللي هم العلماء كانوا في مهانة شديدة في هذه البلاد، ده لو كان في أصلا علماء. قارن هذا بدين كانت أول كلماته اقرأ، كما قال الله عز وجل. كانت أوروبا إخواني في الله، والكلام للمؤرخ الفرنسي رينو، كانت مسرحا للحروب والأعمال الوحشية. جوستاف لوبون يقول في كتابه حضارة العرب، بيصف وضع أوروبا، وخلي بالك واسمع كان بيقولوا إيه، لم يبدو في أوروبا بعض الميل للعلم إلا في القرن الحادي عشر والثاني عشر من الميلاد. عارفين ده موافق إيه هجري؟ يعني القرن الرابع والخامس الهجري. يقول جوستاف لوبون، وذلك حين ظهر فيهم أناس أرادوا أن يرفعوا أكفان الجهل فولوا وجوههم شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. ده كلام جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب، الكلام ده بعد أربع أو خمس قرون من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة اقرأ. تخيل بقى الوضع كان قبل كده بأربع خمس قرون كان شكله إيه في بلاد أوروبا. مؤرخ أندلسي اسمه صاعد كتب كتاب اسمه طبقات الأمم، كتاب رائع يصف فيه حال البلاد في زمانه. خلي بالك صاعد توفي في القرن الخامس الهجري، مات سنة 462 هجرية في طليطلة، وبيحكي حال البلاد الشمالية في أوروبا، بلاد اسكندنافيا اللي هي الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا، بيحكي حالها في القرن الخامس الهجري. يقول كانوا قوما أشبه بالبهائم، تخيل كانوا قوما أشبه بالبهائم، قد يكون ذلك بتبرير يعني صاعد، قد يكون ذلك من إفراط بعد الشمس عن رؤوسهم، فصارت لذلك أمزجتهم باردة وأخلاقهم فجة رديئة، وقد انسدلت شعورهم على وجوههم وعدموا دقة الأفهام وغلب عليهم الجهل والبلادة وفشت فيهم الغباوة. الكلام ده كان في القرن الخامس الهجري، وعايزك تحسب كده كان الوضع شكله إيه من خمس قرون سابقة لهذا الحدث وقت أن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحالة الأندلسي إبراهيم الطرطوشي يصف أهل جليقية اللي هم كانوا عايشين في شمال إسبانيا، قال هم أهل غدر ودناءة أخلاق، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد، لا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم، يزعمون أن الوسخ الذي يعلوهم من عرقهم تصح به أبدانهم. أنا مش عارف إزاي كانوا بيستحملوا ريحة بعض، يعني الواحد يقعد ما يستحماش بالشهور علشان يصح البدن، هكذا كانوا يعتقدون. قارن بين هذا وبين دين يأمر بالوضوء خمس مرات في اليوم والاغتسال عند الجناب ويوم الجمعة وفي الأعياد، ويأمر باجتناب صلاة الجماعة، تخيل صلاة الجماعة وهي من أشرف العبادات، إذا كنت آكلا لثوم أو بصر. تخيل شوف احترام الإنسان للإنسان، وشوف تكريم الله عز وجل لعباده المؤمنين. يروي ابن فضلان الرحالة المسلم في القرن الرابع الهجري ما شاهده بنفسه من موت أحد السادة في أوروبا، فجاءت جارية كي تموت معه، الجارية بتاعته جابوها عشان تموت معاه، شربت الخمر ورقصت وقامت بطقوس معينة، ثم قيدوها بالحبال من رقبتها، ثم أقبلت امرأة عجوز يسمونها ملك الموت وبيدها خنجر كبير، ثم أخذت تطعنها في صدرها بين الضلوع في أكثر من موضع، والرجال يخنقونها بالحبل حتى ماتت، ثم أحرقوها ووضعوها مع سيدها الميت. هم كده بيحترموا السيد، بيحترموا إنسانية السيد كما يظنون. الكلام ده في القرن الرابع الهجري، تخيلوا. قارن هذا أخي في الله مع ما جاء به الإسلام وتعجب، عشان تعرفوا يا إخواني دينكم. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته، إيه كفارة هذا الأمر؟ فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه، سواء كان هذا العتق إخواني في الله على سبيل الوجوب أو الاستحباب. فهذه نظرة الإسلام لمعاملة الرقيق. الوضع في مصر كان شكله إيه في ذلك الزمن؟ مصر كانت محتلة من الرومان منذ هزيمة كليوباترا على يد أوكتافيوس في سنة 31 قبل الميلاد، يعني أكثر من 5 قرون من الاحتلال الروماني لمصر. الاحتلال سقط في سنة 476 ميلادية لما سقطت الدولة الرومانية الغربية، لكن بسرعة الدولة الرومانية الشرقية خدت مصر على طول، يعني قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 سنة. طيب الدولة الرومانية سواء كانت شرقية أو غربية، ماذا كانوا يفعلون في أهل مصر؟ تحولت مصر إلى مخزن يمد الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها من الغذاء. حصل تدهور شديد في الاقتصاد المصري، وتدهور شديد أيضا في الحالة العلمية والاجتماعية في مصر. فقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم، لكن الرومان حرصوا أن يتركوا بعض الرموز عشان بس تبقى في صورة من المصريين موجودة في السلطة فيتجنبوا ثورة الشعوب، لكن الواقع أن كل الحكم وكل الإدارة كان في إيدين الرومان. فرضوا الضرائب الباهظة على الشعب الفقير المعدم، ضرائب عامة على الأفراد، ضرائب على الصناعات، ضرائب على الأراضي، ضرائب على الماشية، ضرائب حتى على المبيعات، حتى ضريبة المبيعات دي كانت موجودة من أيام الاحتلال الروماني، ضرائب على الماردة عشان تعدي من مكان لمكان أو من مدينة لمدينة تدفع ضريبة، ضرائب حتى على زوجات الجنود، طب ده الجندي طالع يدفع روحه عشان البلد برضه مراته وهو غايب تدفع ضريبة، ضرائب على أثاث المنزل، خش يقيم كده عندك كام قطعة أثاث في البيت وتدفع عليها ضريبة. بل تجاوزت إخواني في الله الضرائب من الأحياء إلى الأموات، تخيل كان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد أن تدفع ضريبة معينة، يعني حاجة كده زي ضريبة التركات، مش كفاية بس مصيبة الموت، لا كمان ضريبة. فوق كل هذا التعذيب كان هناك التعذيب لأجل المخالفة في المعتقد الديني، لزي ما احنا ايه ذكرنا في أول المحاضرة، وإن كان في الآخر كل الناس تحت مظلة النصرانية الأرثوذكسية. طيب تعالوا ننتقل لمكان تاني، تعالوا نروح لآخر حتة في الشرق، تعالوا نروح الصين. ايه وضع الصين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان فيها 3 ديانات، واحد اسمه لاوتسو عامل كده ديانة نظرية غير عملية بالمرة، بعد كامل عن النساء، زهد كامل في الدنيا، انعزال كامل على المجتمع. كونفوشيوس طبعا بيعتبروه من كبار الفلاسفة الصينيين، مادية بحتة جدا. ديانة كونفوشيوس تعنى بقوانين وقواعد وتجارب، وتشير إلى أن الحياة بصفة عامة شيء بائس، ومن ناحية العبادة أنت حر، أعبد زي ما تعبد، عايز تعبد شجرة، عايز تعبد نهر، ديت حاجة إيه ملوش دخل فيها كونفوشيوس. الديانة الثالثة كانت ديانة بوذا، تعاليم أخلاقية معينة ولكن فيها أيضا الكثير من الانعزال عن المجتمع والزهد في الحياة. وبعد شوية تحول بوذا من مجرد أنه يعني مشرع إلى معبود رسمي، صنعت له التماثيل وظل يعبد على مدار السنين وإلى الآن. الثلاثة دولت على فكرة صاحب كتاب الخالدون 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم وضعهم في الخالدين، بوذا الخامس وكونفوشيوس السادس. بل إن مؤلف الكتاب لم يتردد أن يقول في وقاحة شديدة أن بوذا يستحق أن يتصدر قائمة الخالدين ويسبق محمدا صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام لولا أن أتباع بوذا الآن أقل من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع عيسى عليه السلام. عشان كده أخر بوذا للمرتبة الخامسة. تخيلوا، شوف قد إيه المقاييس مختلة عند الناس، وإحنا بنعتقد أن هذا الكتاب كتاب خير. الهند، الهند بقى ديت موال لوحده، قصة لوحدها. كثرت المعبودات في الهند بشكل مريع، أي شيء في الهند يعبد، تماثيل لكل شيء، يعبدوا أشخاص، يعبدوا جبال، يعبدوا أنهار زي نهر الكينج مثلا، نهر مقدس عندهم يعبدوه، يعبدوا معادن، وأشهر معادن كانوا بيعبدوها الذهب والفضة، يعبدوا آلات الحرب، واحد تلاقي ماسك سيف عمال يعبد فيه، أو درع بيعبد فيه، آلات الكتابة اللي يعبد له قلم، اللي يعبد له كراسة، الأجرام الفلكية تعبد من دون الله عز وجل، والحيوانات. وأكثر حيوان عبد في بلاد الهند هو البقرة، وطبعا للأسف ما زالت تعبد إلى الآن. وسبحان الله بتلاقي علماء كمبيوتر وعلماء ذرة وأطباء ومهندسين وقاعدين يعبدوا إيه؟ يعبدوا في بقرة. ومش بس البقر ده، كل الحيوانات عبدت في بلاد الهند، لدرجة أنهم في وقت من الأوقات، وهذا الوقت قريب إخواني في الله، كانوا يعبدون الفأر. الفأر يعبدوا الفأر، حتى أن حصل مجاعة ضخمة جدا في بلاد الهند، وكان سببها أنهم سابوا الفيران عشان بيعبدوها، فأكلت كل المزروعات الهندية، يلا زنبوهم على جنبهم. الشهوة الجنسية الجامحة عمت بلاد الهند، الكهان يرتكبون أبشع الفواحش في المعابد ويعتبرون ذلك من الدين، يعني بيتقربوا إلى الآلهة بهذه الفواحش البشعة. الطبقية البشعة أيضا في بلاد الهند، مقسمين الناس لأربع طبقات، طبقة البراهمة الكهنة والحكام، طبقة شتري ودولة رجال الحرب، وطبقة ويش التالتة، ويش هذه طبقة التجار الأغنياء، وبعدين تيجي بقى طبقة اسمها طبقة شودر، ودي بقى يعني ايه طبقة منبوذة، حتى ان كلمة شودر نفسها اسمها المنبوذين، تعني المنبوذين. هذه الطبقة اخواني هي احط عندهم من البهائم واذل من الكلاب، يصرح القانون، خلي بالك الكلام ده منصوص عليه مكتوب، يصرح القانون بانه من سعادة شودر ان يقوموا بخدمة البراهمة اللي هي الدرجة الاولى دون اجر، مفيش ليهم ايه اجر. قارن هذا اخي في الله بما رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ليس لطبقة شودر أن يقتنوا مالا، ليقولون إن هذا يؤذي البراهمة، ما ينفعش يكون عندك إيه، يكون عندك ملكية لأي جزء ولو قليل من المال. وإذا هم شودري أن يضرب برهمي قطعت يده، وإذا هم بالجلوس إليه قوي استه بالنار ونفي خارج البلاد، وإذا سبه اقتلع لسانه، وإذا ادعى أنه يعلمه شيئا سقي زيتا مغليا. وخلي بالك من القانون بيقول إيه، بيقول إن كفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة سواء بسواء مثل كفارة قتل الشودر. ده الوضع في بلاد الهند، اللي احنا بنقول في الكتب أحيانا إن حضارة الهند كان فيها كذا أو كذا أو كذا أو كذا. المرأة في المجتمع الهندي، المرأة كانت أحيانا في المجتمع الهندي لها أكثر من زوج، وهي في منزلة مثل منزلة الأمة، حتى ولو كانت زوجة، وحتى ولو كانت زوجة لشريف. الرجل أحيانا إخواني في الله في بلاد الهند كان يلعب قمار، وكان تخلص فلوسه يلعب قمار على زوجته، تخيل ممكن يخسرها في القمار. قارن هذا أخي في الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، النساء شقائق الرجال، خيركم خيركم لأهله، وأكثر من ذلك. طيب في هذه الصورة البشعة في الأرض أين كان اليهود؟ اليهود عاشوا مضطهدين في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وفي كل بقعة عاشوا فيها في كل زمن. طبعا ليس هناك لأحد من البشر طاقة بمعاشرة اليهود، في لحظات الضعف خنوع ونفاق ودس وكيد وكذب، وفي لحظات القوة تجبر وتكبر وظلم ووحشية وربا وفتن ومؤامرات، يعني أشياء كلنا عارفينها عن اليهود. وفي لحظات القوة تجبر وتكبر وظلم ووحشية وربا وفتن ومؤامرات، يعني أشياء كلنا عارفينها عن اليهود. اليهود في ذلك الزمن تركزوا في منطقة الشام. اليهود في سنة 610 ميلادية بعد حوالي 3 سنوات أو 2 سنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل المعركة الضخمة بين الفرس والروم التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، لما قال الله عز وجل غلبت الروم وانتصر الفرس على الرومان. واليهود كانوا عايشين في بلاد الشام، وبلاد الشام دي تبع الدولة الرومانية، والدولة الرومانية دلوقتي اتغلبت، انقلب اليهود، تحولوا خالص من رعايا في الدولة الرومانية إلى قتلة وسفاك دماء لكل رهبان النصارى اللي موجودة في بلاد إيه؟ في بلاد الشام. وقعدوا إيه لهم شوكة فترة من الزمان، شوية ودارت الأيام وانتصر الرومان على الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. حصل إيه؟ اليهود جمعوا نفسهم وذهبوا إلى هرقل وقدموا له يعني القرابين وتذللوا له وأظهروا الانصياع الكامل له والتبعية لحكومته. قبل منهم هرقل وأعطاهم العهد بالأمان، لكن أتى رهبان الشام بعد ذلك فذكروا لهرقل ما فعله اليهود في وقت هزيمة الرومان. غضب هرقل وأراد أن يعاقب اليهود، ولكن منعه العهد الذي أعطاه إليه. فجاء إليه الرهبان النصارى وقالوا لهرقل لا عليك من العهد، يعني اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنة أبد الدهر، مفيش مشكلة. فطبعا رفقاء السوء وبطانة السوء، فقبل هرقل وعذبهم عذابا شديدا، ولم يفلت إلا الذي هرب من الشام. واضح طبعا إخواني في الله العداء الشديد بين النصارى واليهود. طبعا النصارى بيكرهوا اليهود من ساعة ما ادعوا أن اليهود قتلوا المسيح عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حرب شديدة جدا بين اليهود والنصارى، حتى أن النصارى في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما فتح القدس سنة 16 هجرية اشترطوا ألا يعيش في القدس يهودي، لا يبقى فيها يوما وليلا، ممكن بس يعد كده مرور، وأعطاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه العهد بذلك. لكن سبحان الله الآن نرى اتفاق اليهود مع الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم. لماذا؟ لأن معركتهم واحدة، هي المعركة ضد الإسلام. اليهود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتمركزون في المدينة المنورة وفي شمال المدينة المنورة في خيبر، وكانوا كعادتهم قوما غلاظ الطباع قساة القلوب منحرف الأخلاق، يعيشون على الربا وعلى إشعال الفتن والحروب والتكسب من بيع السلاح، وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية وتهديدهم بها، وعلى السيطرة على الجهال بكتبهم المحرفة وأفكارهم الضالة. يبقى ده كان وضع اليهود في الأرض في ذلك الزمن. كان في إيه تاني في الأرض؟ الحبشة، الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، كانوا على النصرانية المحرفة كذلك، كانوا يتبعون الكرسي الإسكندري في الدين، يعني زي الديانة المصرية، يعتقدون أن المسيح هو الله أو ابن الله وليس له طبيعة بشرية. كانت حياتهم بدائية إلى حد كبير، وإن كان لهم قوة وجيش وسلاح. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة كان يحكمهم رجل لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي أصحمة. النجاشي ده لقب إخواني في الله مش اسم، يعني زي ما ملك فارس كده اسمه كسرى وملك الروم اسمه قيصر، كان ملك الحبشة اسمه النجاشي. فده كان الوضع في بلاد الحبشة، وذكرناها لأهميتها في السيرة كما سيأتي بعد ذلك. الحاجة الأخيرة، أكيد الناس هتتسائل طب فين أمريكا؟ الأمريكتين طبعا هذه البلاد كانت تعيش في ذلك الوقت في مرحلة طفولة حضارية، في حياة بدائية تماما. أنا شفت حياة أثار السكان الأصليين لأمريكا، السكان الأصليين اللي بيسموهم الهنود الحمر، يعني هي أثار في غاية البدائية، وطبعا ما كانش ليهم أي دور في حركة الأرض في ذلك الزمن. طيب ده كان الوضع في بلاد العالم المختلفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع كان إيه في بلاد العرب، الجزيرة العربية قبل البعثة؟ كان فيها وثنية مفرطة مع إيمان هؤلاء الناس بالله عز وجل، إلا أنهم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وبعدين مرت الأيام وأصبحوا يعتقدون في أن هؤلاء الشفعاء أي الأصنام تملك قدرة ذاتية على أن تنفع أو تضر، فأصبحوا يتوجهون إليها مباشرة بالعبادة. كان لكل قبيلة، كل قبيلة لها صنم، وكل مدينة فيها صنم. مكة مثلا كان أعظم أصنامها هبل، الطائف كان أعظم أصنامها اللات، وهكذا. أحيانا لكل بيت بيكون فيه صنم، وكان فيه هناك تجار للأصنام وصناع للأصنام، واحد وقف يبيع آلهة في البيت الحرام، تخيلوا في جوه البيت الحرام. وكان الكعبة نفسها جواها 360 صنم، يعني أشرف بقعة على الأرض جواها 360 صنم يعبد من دون الله عز وجل. عمرو بن الجموح رضي الله عنه من الصحابة كان في جاهليته يعبد صنما من الخشب صنعه بيده، يعني عامل إله عمولة عامله في البيت ويقعد إيه. والله عمرو بن الجموح شوف قد إيه بقى اتغير بعد أن أسلم. الأدواء الأخلاقية في جزيرة العرب كانت شنيعة، شرب الخمر كان متفشيا لأبعد درجة ممكن الواحد يتخيلها، حتى كتبت فيه أشعار عظيمة ووصفت مجالسه بأدق التفاصيل، مع أنه كان يؤدي إلى كثير من النزاع بين الناس. الميسر أيضا كان متفشيا جدا، وكثيرا ما أورث البغضاء والشحناء بين الناس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الربا كان من المعاملات الأساسية في جزيرة العرب، وقالوا إنما البيع مثل الربا. الزنا كانت له صور بشعة في المجتمعات العربية قبل الإسلام. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف كما جاء في صحيح البخاري أنواع النكاح في الجاهلية. خلي بالك من الأنواع دي لأنها في منتهى البشاعة. النوع الأول هو النوع المعروف، نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يعني اديها مهر وينكحها، وده الزواج الطبيعي، وده كان أحد صور الزواج. لكن كان في صور تانية في منتهى البشاعة. نكاح آخر كما تقول السيدة عائشة كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها بعدما تخلص الحيض أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. إيه ده؟ يعني واحد يبعت مراته علشان يجامعها رجل من أشراف مكة وما يمستش مراته لحد ما يتأكد أنها حملت من الرجل الغريب، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. هذا النكاح كان يسمى بنكاح الاستبضاع. تخيلوا إن في واحد مرأته وغيرته بتنعدم إلى درجة أنه يبعت مراته إلى هذا الفعل الشنيع. كانوا بيعملوا كده. طبعا هذا قانون يوافق أهواء الأسياد، يعني عايشين على هذه المفاسد، وجاي بعد كده الإسلام بيحرم عليهم هذه الأمور. فلذلك كان العداء بينهم وبين الإسلام شديد، لأنه يحرم عليهم هذه الشهوات وهذه المفاسد. في نكاح ثالث تصفه السيدة عائشة هو النكاح الذي يجتمع الرهط ما دون العشرة، يعني أقل من 10 رجال، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، وتقوم جاية مختارة واحد من الناس اللي اجتمعت فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. طيب ده كان نكاح تال. النكاح الرابع والأخير في أيام الجاهلية كما تقول السيدة عائشة يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، زنا بقى إيه؟ بأجرة. كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، هي مشهورة في التاريخ بالرايات الحمر، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، كل الناس اللي دخلت عليها تجمع لها، ودعوا لها القافة. القافة هم الرجال الذين يستطيعون تمييز الوالد للولد عن طريق الشبه، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، يعني التصق به خلاص يبقى ابنه، ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. عادة أخرى من أبشع العادات في جزيرة العرب كانت عادة وأد البنات. تخيلوا، وأد البنات يعني دفن البنت حية. يفعل ذلك لأسباب كثيرة، أهم سبب كان خشية الفقر، كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية فقر. وأيضا أحيانا بسبب خوف العار، وأحيانا لعيوب خلقية أو عشان اللون، واحدة اتولدت سودة. ومنها ادعاء أن الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون، فيقولون ألحقوا البنات به تعالى فهو أحق بهن. يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. العصبية القبلية والحروب المستمرة بين القبائل كانت أمر طبيعي جدا. الإغارة على الغير كانت عادة، حتى قال بعضهم وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يعني ما لقيناش حد نحاربه نحارب أخونا. تخيل حرب البسوس مثلا مشهورة، رئيس قبيلة بني بكر ضرب ناقة البسوس بنت منقذ، ناقة واحدة اسمها البسوس بنت منقذ، فاختلط لبنها بدمها، فقتل رجل رجلا من القبيلة الأخرى، فدارت حرب بين بكر وتغلب 40 سنة حتى فنوا عشان واحد ضرب ناقة واحدة. ده كان الوضع في جزيرة العرب، والوضع أبشع من أن يوصف في محاضرة واحدة. وشفنا الحال في العالم بأسره في ذلك الزمن. في كل هذه الأرض لم يكن على الحق إلا النادر القليل فعلا. يوضح ذلك مثلا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. هذا الحديث يحكي فيه سلمان الفارسي رضي الله عنه قصته مع الإيمان، وكيف أنه كان مجوسيا يعبد النار بل ويعمل خادما لها، يوقدها حتى لا تخبو أبدا. ثم سمع بصلاة من صلوات النصارى فأعجب بها، فسأل عن أصل هذا الدين وهرب من بلده. في قصة طويلة، بلده أصبهان في بلاد إيران دلوقتي، هرب من بلده أصبهان إلى بلاد الشام حيث يوجد النصارى، وهناك سأل عن أفضل أهل هذا الدين، فدله الناس على أسقف الكنيسة فذهب إليه وعاش معه فترة، ولكنه اكتشف أنه رجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزها لنفسه حتى جمع 7 قلال من الذهب والفضة. يقول سلمان وأبغضته بغضا شديدا، طبعا صدمة كبيرة، الرجل جاي من آخر بلاد الأرض هناك من فارس عشان هذا الرجل ويجد أنه بهذا السوء. ثم مات الرجل، وكشف سلمان رضي الله عنه أمره للناس وأخرج لهم القلال، فغضب الناس على الأسقف وصلبوه وهو ميت ورجموه بالحجارة. ثم كما يقول سلمان جاءوا من بعده برجل آخر، ولكن هذا الرجل كان عظيما تقيا ورعا، فأحبه سلمان حبا شديدا وعاش إلى جواره فترة. ثم حضرت هذا الأسقف الوفاة، فقال له سلمان قد حضرك ما ترى من أمر الله عز وجل، فإلى من توصي به؟ قال أي بني، خلي بالك من كلام الأسقف الصالح، قال أي بني والله والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. يعني في كل الأرض ما يعرفش إلا واحد بس صالح في الموصل في العراق، حتى ما هوش في الشام، وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. في كل الشام ليس هناك رجل على الحق، فيوصي به إلى رجل في الموصل في العراق. فذهب إليه سلمان ومكث عنده فترة، وكان رجلا طيبا كصاحبه. ثم اقتربت وفاته، فقال له سلمان إلى من توصي به؟ قال والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، وهو فلان في بلد تانية خالص، وهو فلان فالحق به. فلما مات ذهب سلمان إلى نصيبين، حياة طويلة جدا كفاح يبحث عن الحق رضي الله عنه وارضاه. الواحد أحيانا مننا بيكسل يروح المكتبة يطلع كتاب هو جوه البيت عشان يطلع معلومة معينة، شوف سلمان الفارسي من بلد لبلد علشان يعبد الله عز وجل حق العباد. عاش هناك في نصيبين مع الرجل فترة، وكان رجلا صالحا، ثم ما لبث أن حضرته الوفاة، فقال له سلمان: إلى من توصي بي؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية. بعته هناك خالص، عمورية دلوقتي في تركيا، فوق خالص فوق سوريا، فالحق به. يقول سلمان: فلحقت بصاحب عمورية، وكان الرجل على هدي أصحابه. يقول سلمان: واكتسبت. قعد بقى في عمورية فترة شوية فاكتسب، عمل شوية تجارة واكتسب، فاكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، بقرات وغنيمة. ثم حضرت الوفاة للرجل، فقال له سلمان: إلى من توصي بي؟ فقال الرجل: أي بني، خلي بالك من كلام آخر واحد ده بقى، قال: أي بني، والله ما أعلم أن أحدا قد أصبح على ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال سلمان، ثم مات الرجل. ثم مكث سلمان رضي الله عنه فترة في عمورية وهو يبحث عن طريقة يصل بها إلى أرض العرب، حتى مر به مجموعة من التجار، يقول سلمان: فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. شوف قد ايه التضحية يا أخي، يعني هيدفع كل اللي امتلكه علشان يوصل إلى هذا الدين، فأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا قدموا به وادي القرى، وادي القرى دي في شمال المدينة المنورة، يقول سلمان: ظلموني فباعوني إلى رجل من يهود عبدا. ثم مرت الأيام، بقى عبد سلمان الفارسي، هذا كان ابن واحد من رؤساء القرى في بلاد فارس، فأصبح عبد. يقول سلمان: فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله، خلي بالك من كلام سلمان، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي، رأس عذق يعني فعلى النخلة، أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: قاتل الله بني قيلة الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. يقول سلمان، خلي بالك سمع اللي بيدور عليه من ساعة ما كان في بلاد فارس، يقول سلمان: فلما سمعتها أخذتني العرواء، العرواء رعشة شديدة في جسدي، حتى ظننت سأسقط على سيدي، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت: لا شيء لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. ثم كانت له قصة إسلام لطيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المجال الآن لذكرها. الشاهد إخواني في الله من القصة أن بقاع النور في الأرض كانت محدودة جدا جدا، لم تكن مدنا ولا قرى، بل كانوا أفرادا بعينهم. سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقطع المسافات والمسافات بحثا عن رجل واحد من أصبهان إلى الشام إلى الموصل إلى نصيبين إلى عمورية إلى الرق في وادي القرى، ثم إلى الرق في المدينة، إلى أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو رضي سلمان إخواني في الله بحاله في بلاد فارس لظل إلى آخر حياته جالسا للنار يشعل فيها كلما خبت، فأي وقت كان سيضيع وأي عمر كان سيهدر. لكن سبحان الله، سلمان لما أسلم أصبح من أعظم رجال الأرض، بل ارتفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات، فقال في حقه: سلمان منا آل البيت. ده كان الوضع في بلاد العالم بصفة عامة. الوضع في مكة نفسها ما كانش يختلف عن ذلك كثير، لم يكن هناك على الدين الصحيح إلا قليل القليل، يعني مثلا زي زيد بن عمرو بن نفيل أبو سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنيفيا زيد بن عمرو على ملة إبراهيم عليه السلام. كذلك كان هناك ورقة ابن نوفل على سبيل المثال أيضا، وكان قد تنصر. يبقى في كل الأرض ما كانش فيه من الذين على الحق إلا هؤلاء. ترون إخواني في الله حال الأرض على اتساعها قبل زمان البعث، ترون الانهيار الشديد في الأخلاق والقيم والعادات والعلاقات والعقيدة وكل شيء، ظلمات بعضها فوق بعض. تستطيع هنا أن تدرك فعلا قيمة النور الذي أنزل الله عز وجل على الأرض ببعثة الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. واضح جدا إخواني في الله أن الأرض كانت تحتاج في هذا التوقيت إلى الإسلام، تحتاج إلى وحي السماء، تحتاج إلى الهداية إلى الطريق المستقيم في زمان تشعبت فيه طرق الضلال حتى استحال حصرها. كان ذلك منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. فماذا عن حالنا الآن؟ هل الأرض إخواني في الله في زماننا الآن تحتاج إلى الإسلام كما كانت تحتاج إليه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حال الأمم المختلفة في الأرض الآن لا يحتاج إلى تقويم إلهي وتعديل رباني وهداية سماوية وشريعة إسلامية؟ الحقيقة اللي يبص على حال الأرض في زماننا دلوقتي يلاقي الأوضاع شديدة الشبه بما كانت عليه الأرض قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرائم الأخلاقية والانحراف في السلوك وصل إلى درجات شنيعة، شعوب كاملة غارقة تماما في الجنس والإباحية والشذوذ. المعدل القومي للزنا في أمريكا تحت 18 سنة، تحت 18 سنة يعني مراهقين، وصل إلى 55% تحت 18 سنة. في إنجلترا 65%. في العالم الإسلامي معدلات الزنا في ارتفاع رهيب، لكن الحمد لله المجتمع المسلم ما زال لا يسمح بالمجاهرة بمثل هذه الفواحش، لكن موجودة. والكل ملاحظ الإباحية التي بلا حدود في وسائل الإعلام وفي الشوارع وفي الجامعات وفي الأندية. إحنا مش بنتكلم عن البلاج أو حمامات السباحة، لا، إحنا بنتكلم عن الجامعة وعن الشارع. العنف في الأرض في ازدياد ملحوظ، جرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والخطف يعني بقت منتشرة بشكل بشع. نوعيات الجرائم البشعة، التعذيب في السجون، القتل الجماعي، جرائم بتنتشر بسرعة رهيبة في الأرض كلها. الحروب الظالمة وأكل أموال الشعوب أصبح ظاهرة موضة في كل بلاد الأرض، وللأسف العالم الإسلامي من أكثر المناطق تعرضا لهذه الحروب ولهذا الظلم. وساعات الظلم يا إخواني بيجي من الأقربين، مش لازم يكون محتل، مش لازم يكون شعره أصفر أو عينيه خضرة، لا، الظالم ساعات بيكون من نفس بلد المظلوم. اتفرج على أفريقيا واتفرج على آسيا وعلى أمريكا الجنوبية، ديكتاتورية، قهر، بطش في كل مكان. أمريكا وأوروبا مش بعيد عن الكلام ده. هذه البلاد وإن كانت ديمقراطية إلا أنها ما زالت استعمارية. نعم تغيرت أشكال الاستعمار لكنها ما زالت استعمارية. حروب الفرس والرومان زمان ما كانتش بوحشية حروب أمريكا وإنجلترا وفرنسا وروسيا والصرب وغيرهم. أمريكا قتلت في هيروشيما وناجازاكي أكتر من 200,000 مدني في 6 أغسطس سنة 45. 200,000 مدني. قبلها بخمس شهور في 9 و10 مارس سنة 45 قتلت أمريكا 80,000 ياباني مدني بقنابل النابالم المحرمة، رمتها طائرات البي 29 على طوكيو إجرام، لكن طبعا ما اشتهرش لأن موضوع القنبلة النووية غطى على كل شيء. أمريكا قتلت 1.5 مليون كوري وصيني من العسكريين ومليون مدني في حرب كوريا سنة 50. أرقام مهولة. أكتر من كده، أمريكا قتلت من 3-4 مليون فيتنامي في الحرب الفيتنامية من سنة 63 لسنة 75، أعنف حرب إبادة في التاريخ، ناهيك طبعا عن اللي شفناه في العراق وفي أفغانستان وفي غيره. ما سمعناش عن حاجة زي كده في أيام الجاهلية الأولى. حروب الصرب وحروب روسيا وحروب الهند حروب رهيبة، وللأسف القتلى كلهم من المسلمين. حتى أمريكا والغرب لما جم يضربوا الصرب في كوسوفا رموا عليها آلاف الأطنان من القنابل المخصبة باليورانيوم المشع. سبحان الله، تفضل في أراضي كوسوفا مليارات السنين زي ما بيحسبوا، ده إن كان في عمر الأرض بقية، شيء في منتهى الإجرام فعلا. الوثنية في العالم بقت بشعة، الغالب الأعم من أهل الأرض وثنيون. تخيلوا لو قسمت العالم لمسلمين ونصارى ويهود ووثنيين، هتبقى نسبة الوثنيين أعلى نسبة. 1,000,000,000 في الهند بيعبدوا بقر وشجر وفيران وقرود وغيره. 1,300,000,000 في الصين بينكروا وجود الإله تماما، شيوعية ملحدة تماما. روسيا مش بعيد عن الاعتقاد ده، وإن كانت الشيوعية راحت إلا أن لسه معظم الشعب ملحد. البوذية منتشرة جدا في جنوب شرق آسيا واليابان. أفريقيا فيها قبائل كتير قوي وثنية تماما، أصنام وأشجار ونجوم. سبحان الله، حتى في بلاد أوروبا وأمريكا كتير جدا من اللي محسوبين على النصارى أصبحوا دلوقتي ملحدين. فرنسا بتقول أنا علمانية بحتة، محدش يجيب لي سيرة الدين بالمرة. أمريكا برضو علمانية بحتة، ألمانيا كذلك، تركيا وتونس وغيره من بلاد المسلمين بيقولوا إحنا برضو علمانيين. شفنا حاجات والله يا إخواني الشيطان نفسه ما كانش يحلم بيها. شفنا في بلاد مسلمة ناس بتعبد الشيطان، تخيلوا، ناس تعبد الشيطان، الشيطان نفسه ما كانش يتوقع إن في حد يعبده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. دلوقتي بعض شباب وشابات المسلمين ادوا الشيطان اللي كان يئس منه، أمر لا يتخيله عقل. طيب وبعدين، ألا تشعرون أن العالم بأسره وليس العالم الإسلامي فقط يتجه إلى هوية سحيقة؟ ألا تشعرون أن المسلمين بحاجة إلى الإسلام؟ بل ألا تشعرون أن غير المسلمين بحاجة إلى الإسلام؟ ألا تشعرون أن أمريكا وأوروبا وأسيا وأفريقيا بحاجة إلى هذا الدين؟ لقد وصلت الأرض إخواني في الله إلى حالة من التردي والضياع قبل البعثة النبوية الشريفة، حتى عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بأن الله قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. أخشى إخواني في الله أن تكون الأرض من جديد قد وصلت إلى حالة من التردي والضياع حتى يمقتها ربها إلا بقايا من المؤمنين. نحن نحتاج إخواني في الله إلى بعثة جديدة كما كانت تحتاج الأرض قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دين بعد الإسلام، فمن يحمل الراية إن لم نكن نحن؟ ومن يعلم الناس إن لم نكن نحن؟ ومن يأخذ بأيدي المظلومين والمقهورين والمشردين والمحزونين في العالم بأسره إن لم نكن نحن؟ لقد فقه إخواني في الله ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هذه الوظيفة جيدا، فعبر عنها في بساطة ولكن في عمق شديد، قال: لقد ابتعثنا الله. وخلي بالك من كلمة ابتعثنا، فنحن لنا مهمة الأنبياء. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كل العباد إخواني في الله، كل العباد، ليس في بلاد المسلمين فقط، بل في روسيا وأمريكا وأوروبا واستراليا وكل بقعة على الأرض، كل العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا كنا نحن الجيل الذي يفقه حقيقة هذه الوظيفة الكريمة الشريفة ويسير في خطوات الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في بناء أمته وفي دعوة الأمم إلى الدين النقي الخالص، إذا كنا نحن هذا الجيل فسوف نصل إن شاء الله، وسوف نستفيد من دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم استفادة. أما إن لم نكن نحن هذا الجيل فلنحذر الترهيب الإلهي الشديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بهذه النظرة المدركة لقيمة هذا الدين في حياة الأرض كلها، سنبدأ إن شاء الله إخواني في الله في فقه سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.